يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة يا أمة مع السلامة في أمان الله يا أمة يا أمة سلاما في أمان الله سأردد قولي أنا يا أمة مع السلامة في أمان الله لم أعطي ما إلا دعاء يا أمة عفوا برضوان إليك يا أمة رحلت بعدا ما لأمر الله إني أحن إليك يا أمة رحلت بعدا لأمر وهو المحب ومن عباد الله هذا تفرق بيننا يا أمة فجزاك خير جزاء بفضل الله هذا تفرق بيننا يا أمة فجزاك خير جزاء بفضل الله يا أمة جاؤوا